بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبداً إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، أو من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، أي الزكاة التي تفعل وتدفع عند الفطر من رمضان. وزكاة الفطر مشروعة باتفاق المسلمين، وقد استنبطها بعضهم من قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر الناس بصدقة الفطر ويقرأ هذه الآية، وإن كان القول الراجح أن الآية أعم: قد أفلح من تزكى، يعني تزكى حسيا ومعنويا، فهي تشمل صدقة الفطر وغيرها. وقد دلت هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله على مسائل، منها أولا مشروعية صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها وأمر بها، فهي فرض وواجب. ومنها أيضا أن صدقة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، حراً أم عبداً. وأما الجنين فلا تجب عليه، وإنما تستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يخرجها عن الجنين، لكنها لا تجب لأنه لم ينفصل ولم يخرج حياً إلى الآن. وقد دلت الأحاديث أيضاً على أن القدر الواجب هو الصاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وربع، ولا يجزئ أن يخرج دون ذلك، فالواجب أن يخرج هذا القدر وهو كيلوان وأربعون غراما بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن الواجب في صدقة الفطر أن تخرج من الطعام، لقوله: كنا نخرجها من الطعام، فكل ما يطعم الناس وكل ما يقتات الناس، سواء كان ذلك من البر أو من التمر أو من الرز أو غيره، فإنها تخرج منه، فتخرج من طعام الآدميين، ولا يجزئ إخراج القيمة عنها، وذلك لأن إخراج القيمة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإخراجها من الطعام، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يخرجونها من الطعام، ولأن إخراج القيمة أيضا يخرجها من كونها صدقة ظاهرة يرى الناس كيلها وتوزيعها، إلى كونها صدقة خفية. ولأن إخراج القيمة لو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صاعا من تمر أو ما يعادله. وعلى هذا فإخراج القيمة ليس مجزئاً، بل الواجب أن تخرج صدقة الفطر من طعام الآدميين. ودلت هذه الأحاديث أيضاً على أن الواجب أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها أو إلى وكيله قبل صلاة العيد. وأزمان إخراج صدقة الفطر زمانان: زمن مجزئ وزمن مستحب. فالمجزئ أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين. والمستحب أن يكون إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. والواجب كما تقدم أن تصل إلى يد الفقير قبل صلاة العيد، أن تصل إليه أو إلى وكيله فيقبضها المستحق أو يقبضها الوكيل. واعلم أن القابض لصدقة الفطر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقبضها بوكالة خاصة، كما لو وكل الفقير شخصا وقال أنا سوف أسافر واقبض صدقة الفطر لي، أو من جاء بصدقة فطر فاقبضها لي، فهذا ما في يده كما في يد الفقير، لأن الوكيل له حكم الموكل. والحال الثانية أن يكون القابض قد قبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وما أشبه ذلك، فهذا ما في أيديهم كما في يد الفقير، حتى لو قدر أنها لم تصل إلى يد الفقير إلا فيما بعد، فإن ذلك مجزئ لأن لديهم وكالة عامة من قبل ولي الأمر. والحال الثالثة أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعاً كالشخص الذي يطوف في الأسواق ويأخذ من الناس صدقات الفطر من غير وكالة لا عامة ولا خاصة، فيتبرع بتوزيعها على الفقراء، فهذا ليس ما في يده كما في يد الفقير، بل الواجب إذا قبض الزكاة من أهلها أن يوصلها إلى المستحقين لها قبل صلاة العيد. وقد دلت هذه الأحاديث أيضا على الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها لحكم، منها أولا الإحسان إلى الفقراء، فهي إحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنها أيضا أن فيها كفا للفقراء والمحاويج عن السؤال في يوم العيد، بحيث يشاركون الأغنياء في يوم العيد في الفرح والسرور، فيكون العيد عيدا للجميع. ومن حكمها أيضا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما قال النبي عليه، كما في حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ومن حكمها أيضا شكر نعمة الله عز وجل بما أنعم الله تعالى على العبد من إتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الطاعات في هذا الشهر الفضيل، فمن شكر نعمة الله أن يخرج صدقة الفطر. فلهذه الحكم ولغيرها شرع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وهنا مسألة، وهي لو قدر أن الإنسان نسي أن يخرج صدقة الفطر، كما لو وضع صدقة الفطر في سيارته ونسي أن يخرجها، فإنه يخرجها ولو بعد يوم العيد وتجزئه، لأنه معذور في ذلك. فكل من تعذر عليه أن يخرج صدقة الفطر في زمنها، إما لنسيانه وإما لكونه بعيدا عن البلد ولا يجد مستحقين، فإنه متى تمكن أخرجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحكم أعني فعل الواجب الذي تركه الإنسان متى ذكره، لا يختص بالصلاة، بل جميع العبادات التي يدعها الإنسان لعذر شرعي، متى زال عذره وجب عليه المبادرة بفعلها وأدائها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.